وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال دلي بجراب من شحم يوم خيبر قال فاحتضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستدل به الفقهاء قال على قال شيخنا سلمه الله دليل على أنه دلي بجراب من شحم دليل على أنه مستقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم جواز أكل ذبائحهم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قالوا وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم. نعم قال شيخنا سلمه الله المالكية يقولون لا تحل الشحوم يعني من أهل الكتاب لأن الله تعالى حرمها عليهم في قوله حرمنا عليهم شحومهما الآية. نعم وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعا شاة مصلية يعني مشوية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته ودلائل النبوة أن ذراع الشاة أخبره أنه مسموم ونطق وفهم النبي عليه الصلاة والسلام خطابه بإذن الله. نعم وهذا كما حن الجذع وأن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المنبر الذي صنعه عمرو بن أبي سلمة من مرقاتين أو ثلاثا فبكى الجذع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور في أبهره هو عرق الأبهر عرق نعم في الجسد. نعم وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. نعم فقوله لم يسألهم عليه الصلاة والسلام هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمه أم لا قال شيخنا هذا وجه الدلالة عند الجمهور. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل هل نزعتم من الشحم الذي حرم عليكم أم لا. نعم وإنما أكل. نعم وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة سنخة والسنخة هو الدهن المتغير دهن متغير منتن. نعم يعني ودكا زنخا ودكا يعني شحم يعني شحما. نعم زنخا حتى عندنا يسموه زنخ شيء زنخ. نعم وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر

فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. نعم. قال شيخنا: وكفن فيه العباس لأنه كان طويلا، فكان يناسبه ثوب ابن أبي لطوله. انتهى كلامه. نعم. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم. قال شيخنا: لو كان هناك وليمة وحضر الكافر فلا بأس، لأنه عارض. انتهى كلام. لكن إذا كان الإنسان يدعو، يدعو التقي والصالح، يهدى إليه. نعم. نعم. وقوله: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر. فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه. قال شيخنا: الأرجح أنه يعم كل كتابية. أما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه اجتهاد منه، والآية حاكمة على كل أحد. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كتابية. انتهى كلامه. نعم. وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيلة. حشفا وسوء كيلة، هذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال. حشفا يعني التمر الرديء، يعني تمر رديء والكيل رديء، اجتمع فيه السوءتين. نعم. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات كان يتزوج امرأة ليست جميلة وليست غنية وليست دينة وأخلاقها سيئة، فيجتمع فيها الشر، فيقول حشفا وسوء كيلة. يعني حتى لو أنت يعني دينك ضعيف لعل جمالك يعني يعوض، جمالك ضعيف لعل دينك، لكن لا هذا ولا ذاك. نعم. حشفا وسوء كيلة. نعم. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. نعم. وهذا هو الأظهر، أن الإحصان هنا بمعنى العفة. نعم. فيشترط في نكاح الكتابية أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة غير زانية. وهذا الآن في الكتابيات قليل، خصوصا في بلاد أوروبا قليل جدا أن يوجد المحصنة العفيفة. نعم. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: والمحصنات. نعم. يظنون أن الحرية أن المرأة تصادق هذا وتذهب مع هذا. ومن العجب أنهم يقولون ربما يعني أحكي لي بعض إخوة تذهب المرأة أسبوع مع رجل لا يدري أبوها أين هي، حينما يسأل أين أنت يا بنتي تقول أنا مع صديقي. خلاص مع صديقك يطمئن أبوها، يطمئن مع صديقك، مع صديقك تطمئن على ابنتك وتتركها مع رجل وأنت مطمئن. وأنا أقول: ما خلى رجل بامرأة، أي رجل أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما. تقول صديقي، ربما شخص، أليس كذلك؟ ممكن تجلس شخص خارج البيت وأبوها لا يدري عنها أي شيء، والعياذ بالله. ويعدون هذا حرية. أي حرية؟ هذا كأنها حيوان سحبه من الزريبة وأخذه والعياذ بالله. أما في الإسلام فابنتنا عفيفة وزوجتنا عفيفة وأمنا عفيفة وأختنا عفيفة، لا تخرج إلا بإذن الزوج أو بإذن الأب أو بإذن الابن أو بإذن ولي الأمر، لا تخرج للمسجد لتركع وتسجد إلا بإذن. وليس هذا تقييد للمرأة، إنما هذا هو غاية الحرية للحفاظ على أشرف ما فيها بعد توحيدها لله وهو عرضها، يحافظ عليها بكرا. ولذلك يقولون قل أن تجد تحت 20 سنة بكرا في هذه البلدان، قليل، وأكثرهن في غير ما أحل الله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حرية، هذا خبث ودياثة ونذالة. كيف الإنسان جلس في بيته وابنته خارجة مع صديقها؟ أن كردا زنى فاجتمع عليه القرود فرجموه، كما عند البخاري في صحيحه، رجموه لأنه ما يليق هذا، لا يصلح هذا. لك زوجة أيها القرد، لك زوجة لا تزني، فكيف يعطيها الرجل، يعطي الرجل ابنته بهذه الصورة كالبهيمة؟ وصدق الله، أولئك كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قيل المشركات قيل هي الوثنية، وقيل تدخل الكتابية في ذلك، ولكن يخصها آية الإباحة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقد فرق الله عز وجل بينهما فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، انتهى كلامه. فالله فرق سبحانه بين المشركين وبين أهل الكتاب، وإن كان أهل الكتاب مشركين، ولكن فرق في بعض الأحوال بينهما، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو تأسيس معنى جديد ليس تأكيد، فدل هذا الذي يؤخذ منهم الجزية وتنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم، كل هذا بشروط. نعم نعم نعم نعم. من جهة كونهم كفار ومشركين وليس من جهة الأحكام. نعم. ليس هم إيه؟ لماذا؟ إن هذا الكتاب ليس كفارا؟ الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول لقد، هنا للتحقيق، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يوجد حزب يقول هذا؟ لا، هذا يقول بعض العلمانيين والليبراليين، لكن الحزبيين يكفرون المسلمين أصلا، يكفرون المسلمين. هذا السياسة، هذه السياسة، سياسة لكي يودع نفسه في السجن. نعم نعم، على ماذا؟ أعوذ بالله، كيف هذا؟ هذا باطل، هذا باطل وضلال. لكن هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ فيه خلاف بين أهل العلم في هذا، من جهة التعريف لا من جهة الحكم. من جهة التعريف الكفر يكون الجحود والإنكار في اللغة، والشرك من المشاركة، من الشراكة، تشرك غيرك في هذا العمل. نعم. لكن من جهة الحكم في الآخرة كلهم مخلدون في النار، المشركون والكفار. نعم. نقول قال الله في صريح كتابه ومحكم كتابه المنزل: فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كلام صريح لا يحتاج إلى أحد، يعني ما أظن عاقل يفهم غير هذا. نعم نعم. ما هو نعم، هذا كلام الشيخ الرجح. نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك. سمية كذا في تفسير أبي حاتم. قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس من نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية. والأميون هم الوثنيون من العرب هنا. نعم. نعم. وقوله: وإذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور. إذن الكتابية لا تنكح إلا بشرطين: أن تكون عفيفة، والثاني ألا يجد مهر. والثاني ما هو؟ هو شرط واحد. نعم. وأما في الأمة فشرطان: ألا يجد مهر الحرة، والشرط الثاني هو أن يخشى على نفسه العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم. أي كما هن محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها. قال شيخنا سلمه الله على قول الحافظ: أنه يفرق بينه وبينها فيه نظر، فقد تتوب وتبقى معه بخلاف العيب البدني. انتهى كلامه. ولذلك إذا زنى الرجل بالمرأة وأراد أن يتزوج فالعلماء يشترطوا أن يتوب وتحسن توبتهما لا مانع. وما يفعل بعض الناس اليوم يقول خلاص زنى بها يبقى تزوجها وتنتهي المشكلة، لا لا، إنما هذا إن تاب وحسنت توبته لا مانع. نعم. أنه يفرق بينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. إن عقد، قال شيخنا إن عقد عليها فقط تجلد لأنها ما زالت بكرة، نعم. وقوله محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا. ولهذا قال غير مسافحين، وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم. قال شيخنا يفعل، يعني يفعل مع كل أحد والعياذ بالله. ولا متخذي أخدان، أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم. قال شيخنا أخدان يعني له واحدة خاصة يفعل معها وهي الخدينة، انتهى كلامه. وهذا ظنه أيضا في بلاد الكفار منتشر، قال هذه صديقتي صديقتي سميها صديقة والعياذ بالله. والشرع سماها زانية وسماه هو زاني، وفاجر وفاجرة، وزاني وزانية، فاسق وفاسقة، ويقول صديقة وخدينة. نعم نعم. لا لا نعم. كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، يعني ما دامت زانية لا ينكحها العفيف. نعم. لا لم تتب من الزنا والعياذ بالله فإن العفيف لا ينكحها. نعم. وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية وللحديث الآخر لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال هذا الحديث ضعيف. نعم. حسن الشيخ ناصر حياتي في سورة النور هذا الحديث إن شاء الله. نعم نعم. أنظر الصحيحة معك، أنظر يا كرم صحيحة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا إن شاء الله تعالى عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى هاهنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخنا على قوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الكفر يحبط العمل بخلاف المعاصي فإنها تنقص الإيمان، انتهى كلامه. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو هذه هي الطهارة الصغرى

نعم تفضل. ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. ثم مسح برأسه ورجليه، هل يجوز المسح على الرجلين؟ طيب كيف يفعله علي وهو الذي أدب الرافضة؟ قال شيخنا وضوء خفيف لأنه ما زال متوضئا، وقد يطلق المسح على الغسل الخفيف. نعم. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا إكماز من حب. نعم. إكمازة وفي نسخة أدارة وفي نسخة إكتالة. نعم. فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث، وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن بشار قال حدثنا طيب ابن لا نقف عند هذا الحد. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار وفي نسخة يسار. نعم نقف عند هذا الحد. نعم وحشي هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقتل مسيلمة أيضا، شارك في قتل مسيلمة الكذاب. لا قتل معاذ ومعوذ ابن عفراء اللي قتل أبو جهل، وأما وحشي فقتل حمزة بن عبد المطلب وساهم في قتل مسيلمة الكذاب. نعم ما هو في أول الدرس سؤال حتى يكون الجميع موجود في أول الدرس سؤال. نعم يجوز المؤمن أن ينكح المسلمة الزانية لأنها مسلمة، يجوز نكاحها كأي مسلمة، لكن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني غالب الحال هذا. لكن هل يجوز نكاحها إذا تابت؟ نعم قال العلماء يجوز نكاحها إذا تابت، إذا تابت وحسنت توبتها يجوز نكاحها. أسأل الله عليكم، ذكر أحد المشائخ أن من دعا قبرا فقال يا فلان أرزقنا ذرية صالحة فإن ذلك يدخل في الشفاعة، أليس الصحيح أنه يتخذ وسطا ويشفع له عند الله ونرزقه ذرية؟ إذا فعل هذا الإنسان إذا قال للقبر أرزقني فهذا مشرك في الربوبية، لقد القبر ارزقني ولدا أو غير ولد، هذا شرك في الربوبية، أن الله هو الذي يخلق الولد هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، الرزق متعلق بربوبية الله، لقد القبر ارزقني فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. وفقنا الله يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.